وإن كان هناك أمر منفصل يحتمل قرينية. وهكذا الظهور حجة في صورة ثانية، وهي ما إذا فرض أن احتملنا أن المولى قد تكلم بكلام متصل، احتملنا وجود القرينة المتصلة بسبب الاحتمال. هنا هم أيضا، لكن لا نقول بأن اتصل بالكلام شيء، لا، نحتمل قد اتصل بالكلام شيء يكون قرينة. في مثل هذه الحالة قال أيضا الظهور حجة. قلنا بأن صاحب المعالم، قلنا بأن صاحب المعالم مال واستحسن وقوى هذا التفصيل، وأخذ يضرب له شواهد، قال نعم هذا صحيح. أما بالنسبة لمن إلى الصورة الأولى، يعني صورة عدم الحجية، يعني إذا اتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته، فاستشهد بعدة شواهد على عدم الحجية. مثل من؟ مثل هو الجمل المتعددة التي تعقبها استثناء واحد. هل هناك لا يقال بالحجية بحجة الجملة الأولى ظهور الجملة الأولى والثانية؟ بعد بل بعد الآن الذي تعقبه ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، هنا هم أيضا لا يكون العام حجة، وغير ذلك من الأمثلة التي قرأناها بالأمس. هسه اليوم التفتوا إلى الربط، درسنا في جزء من الأمس. هسه يريد يذكر شواهد إعلام أخرى على الشقين الأخيرين، الشقين الأخيرين اللي بيقلنا فيهن الظهور يكون حجة. يقول أفهل ترى أن الشخص يتوقف عن العمل بظهور أكرم العلماء بمجرد أن المولى صدر منه كلام منفصل يحتمل كون مفصل؟ أفهل ترى أنك تتوقف؟ لو قال لك المولى أكرم العلماء ولما صار غد قال لك لا تكرم زيدا، وإحنا عدنا زيد ثنية، عدنا زيد عالم وعدنا زيد ما جاري دري جاهي. إذا كان مقصود المولى لما قال لا تكرم زيدا قصده العالم راح يشوف تخفيف هذا، وإذا الجاهل ما راح يشوف تخفيف. فهذا كلام منفصل يحتمل كونه مخصص. فأنت انظر إلى نفسك، انظر إلى وجدانك. إذا المولى قال لك أكرم العالم إلى ما وقت لما صار قال لك لا تكرم زيد، هذا كلام منفصل يحتمل كونه مخصص. أفعل ترى لا تعمل بعموم العام في حق زيدين تتوقف حينئذ؟ يقول هذا دليل، هذا بعد لا ظهور فيه للعموم لزيدين، أنا أتوقف عن العمل. تتوقف هذا ذلك الأمر المنفصل لا يكون موجبا للتوقف، بل لعل ظهور هذا العام تجعله أنت رافعا لإجمال ذلك الأمر منفصل. يعني تقول المقصود من لا تكرم يعني الذي ما جاري درس يس لأنه جاد أول أكل العلماء فجعلت ظهور العام رافعا لإجمال هذا المنفصل. إذا الخلاصة الأمر الذي يحتمل قرينيته إذا كان منفصل لا يكون منطبق هذه العبارة. ولذلك يقول شيخ الأنصار لصاحب المعالم، أنا قلت عن معالم اتباع سوري أنا كثير ما أشتغل هنا. لذلك يقول بني وبين ولم يتوقف أحد في عام تنهية الشواهد مال عدم العمل بالعام ظهور العام إذا اتصل به شيء يصلح للقريب هناك قال ليس ظهور العمر ضرب عدة شواهد. الآن جاءت إلى شواهد ماذا؟ الشقين الأخيرة يعني شواهد العمل بعمومها في الصورتين الأخيرتين. يقول ولم يتوقف، فالتفت إلى ذلك جيدا منا نبتدأ للاستشهاد بأمثلة على الشقين الأخيرين. ولم يتوقف أحد في عام مثل أسم العلماء ما يتوقفون في ظهوره اسمون لزيد هذا ما يتوقفون في ظهوره اسمون لزيد بمجرد احتمال أنه جان دليل منفصل يحتمل وهو لا يكون زيدا يحتمل كون مخصص للعام لا لا يتوقفون في هذا العام بل ربما يعكس يعني يرفعون الإجمال في هذا المنفصل لسبب ظهور ذلك بل ربما يحكسون الآن يعني يوضع فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال لا احتمال احتمال كون المراد من لا تكرم زيد يعني زيد عالم هذا الاحتمال يرفعوه يعني بتعبير ثاني يرفعون هاي الاحتمال يعني معناه ها يعني معناه يحكمون بارتفاع الإجمال أو يضوع هالعطف التفسير بعد يعني يقولون المقصود من لا تكرم زيد يعني زيد جاهل يحكمون برفع هذا الإجماع لأجل ظهور العام فظهور العام يجعلون رافع للإجماع يكون قبل ظهور أصل بعد عجة الذي يخلون رافع المرء وللإجماع خذ المثال ولذا لو قال المولى عشر من العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيدا واشترك زيد بين عالم وجاهل فلا يرفع اليد عن عموم بمجرد الاحتمال احتمال كون المراد من زيد زيد العالم بل يرفعون الاجمال في لا تكرم زيد بواسطة العموم يعني فيحكمون بإرادة زيد من جاهل من النهي النهي يعني شنو من لا تكرم زيدا خلص هذا لا تستطر وبعزاء هذا تفصيل رقم الزيد بعد راح الجديد السنة الأخرى هذا مع تفصيل الجديد رابع وخمسة يستطيع السماعة بس الرقم التفصيلي بس واحد ماذا يحفظه على اي حال هذا تفصيل جديد شلون يفصل في الظهور يقول هكذا اذا جاءنا كلام ظاهر في معنى واحتملنا ارادة خلاف الظهور هذا الاحتمال من حصل لك يا مرة من دليل غير معتبر من شورة فتوائية كانت على خلاف عموم هذا الدليل والشهرة الفتوائية لا نقول بحجتها مثلا ففي مثل هذه الحالة ظهور العام يبقى على التوحيد وأما إذا حصل احتمال إرادة خلاف الظهور من دليل منفصل طبيعي كلامنا بالمنفصل من دليل منفصل منفصل كلمة منفصل التفت لها من دليل منفصل لكن كان معتبر مثل من سورة فتوائية وبنينا على حجيتها هي أمر منفصل أو من آية قرآنية آية قرآنية ورد بها آه أو حديث ورد بها عموم أو إجانا حديث آخر معتبر أو آية ثانية معتبرة منفصلة يحتمل صار السبب لإرادة احتمال إرادة خلاف الظهور بس من باب المثال ونضحك على المثال إجاتنا في آية قرآنية أو في خبر يقول أكرم العلماء وجانا خبر ثاني أو آية ثانية يقول لا تكرم زيد هذا ورد في دليل معتبر هذا الثاني مخصص ورد فينا هذا لا تكرم زيد ورد في دليل معتبر لكن في آية أو في رواية ورد فهذا راح يصير سبب لأن نحتمل أن المراد من أكرم العلماء يعني غير زيد يعني يحتمل لما قال لا تكرم زيد مقصودة من زيد يا زيد زيد العاني احتمال هذا موجود ولا فإذا احتماله موجود فإذا راح نحتمل أن ظهور أكرم العلماء ليس بمراد يعني أكرم العلماء إلا زيد العالم فما دام هذا احتمال إرادة خلاف الظهور حصل منه دليل معتبر وإن كان منفصل فحينئذ لا يكون ظهور أكرم العلماء حجة هذا يا أخي هذا التفصيل وهي التفصيل السابق يتناسب يوم يتناسب لا يتناسب يا أخي يعني التفصيل السابق كيف قال بأنه إذا الدليل كان منفصل فلا يكون موجبا لإجمال عبد لكن كان يدل منفصل معتبر. لا تفرن زيد ورسي دليل معتبر، ورودة في دليل معتبر أصلا ما دام منفصل من يوجب إجمال من؟ إجمال العام. بل قلنا لعل الأمر بالعكس، نرفع إجمال العام بسببنا. بيصير إجمال لا تقرن زي إجمال هذا المنفصل بسبب ظهور الحام، هذا لازم ولا تحسب الحساب بعد دورنا. وبأزائي التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف. بأزائي يعني شنو بأزائي؟ أقول لك بأزائي كيف تستعمل مقابل مهدي؟ ليش يسمي مقابل إسلامي؟ يعني هذا ليس لا مقابل؟ لأنه يا أخي مو هذا ينادي ذاته كان يقول إذا كان الأمر منفصل بلي سواء معتبر أو غير معتبر لا يكون موجباً لإجمال العام. أما هذا يقول أنه موجب، فمن هالناحية صار مقابل له، فصح التعبير بكلمة أزاء. كيف تقول وبأزاء التفصيل المذكور يا تفصيل تفصيل المذكور نحن الذي خلصنا، نحن الذي اخترناه وبنينا عليه. بأزاء تفصيل آخر لكن ضعيف هذا من التفصيل الآخر، وهو أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ مثل أكثر من العلماء مقتضى ظهور شنو كل العلماء احتمال خلافه بأن المراد يعني إلا زيد العالم، احتمال خلافه أن حصل من إمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة. لا تعتمد على حقيقة في العموم، لا ترفع يدك عن هذه الحقيقة عن العموم. وإن حصل من دليل معتبر لا تكون زيد ورد في آية أو في رواية لأن يعتبر غير مؤمن شهرة مثل فتوائية وبنينا على عدم اعتبارها، أو في خبر لكن غير ثقة مثلا. وإن ورد وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بإفاءة الحقيقة. ومثل له للثاني مثال له يعني إنه بما إذا ورد في دليل معتبر بما إذا ورد في السنة المتواترة عام يقول في السنة المتواترة يقول أكثر من العلماء وورد فيها يعني هم في نفس السنة المتواترة ورد في دليل معتبر بل خطاب مجمل لا تفهم زين يوجب الإجمال جيد يوجب الإجمال في ذلك العام. هذا الخطاب بعد راح يوجب الإجمال جيد على رأيه، احنا كنا لا يوجب. وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب مثل لا تفهم زين، هذا خطاب مجمل يوجب الإجمال جيد في ذلك العام، يعني ذلك العام بعد ما راح ينجرد أن المقصود من عنده لا تكون علماء بل ظهور بعد ما إله أنه لا تكون علماء يعني ما عدا زيد العالم يوكلهم حتى زيد العالم ظهوره بعد ما لا يسمى. وورد فيها أيضا خطاب مثلا يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع. ليش قال ولا يوجب الظن بالواقع؟ لأن هو إذا أوجب لنا الظن بالواقع يعني بأن ظننا أن المقصود واقعا ما هو يعني كل العلماء حتى أكثر من العلماء عن مقصود حتى ثانية كل العلماء حتى أو ظنينا بأنه لا الواقع كيف هو كل العلماء ما عدا إذا أنت هذا ما راح يصير مجمل، هذا المنفصل ما راح يصير مجمل. فرض كونه مجملا يستلزم أن الواقع بعد ما راح نظن به، ما راح ندري على أن زيد هم يجب زيد العالم هم يجب إسلام داخل تحت العموم والعموم ظاهر فيه أو لا، وإلا إذا حصل ظن هذا هو يصير بالإجمال. فلما النفس وقال يفترض هذا مجمل ما يوجب يعني ما يوجب تحصيل الظن بالواقع بحيث الواقع بعد ما راح نظن به انه زي جذر اكرام اولاده، والا اذا حصل الظن فاذا الاجمال بعد ما راح يدخل. لذلك قال ولا يوجب الظن بالواقع في مثل هذه الحاله فلا دليل بعد ما نعمل بعموم العام فلا دليل على لزوم العمل الاصل تعبد الاصل يا اصل فات الحقيقة فات العموم كيف بس فات الحقيقة بأصل العلماء بعد لا دليل على العمل بها تعبد ها أصلا هو الدليل عقلاء عقلاء ما يعلمون دليل تعبدها ما أصل آية أو رواية حتى نتمسك بأطلاقه. ثم قال وليس من دون إجماع أصل دليل تعبدها أصله الإجماع لن يتعبد على فات الحقيقة وهو الإجماع. إجماع قائم على العمل بإطالة حقيقة تعبد في كل مورد حتى في مثل مورد أنا أتمسك بإطالة الحقيقة في الجانب العام وناخذ بظهوره. يقول له يا هذا من جبت هذا الإجماع؟ باطل هذا ما تمسك فيه. ولذا تشوف العلماء يقولون إذا أنا ماذا يعني مثلا المتكلم قال رأيت أسد أو جئني بأسد هو حقيقة للحيوان مرتري لكن الرجل شجاع كان مجاز مشهور مشهور كان هنا لا يعملون به مجاز الحقيقة فهذا جميع أن صار الحقيقة ما يعملون بها تعبدا لو كانوا يعملون بها تعبدا لو كانوا يعملون لا يجرون الحقيقة مع أنه لم يجروها احنا بعدين إن شاء الله نجاوب نقول هنا احنا نجاوب نقول لم يعملوا بها من باب على انه هنا المخالف لظهور الحق لظهور الدليل امر متصل به واحنا في المتصليات كلامنا وين المنفصل هاي متصل وهاي لما اقول ذهني بأسد هاي متصل بماذا الشهرة الشهرة هي مقارنة دائما بمثابة المتصل فانت اذا في وجدنا مثال يكون يجيب مثال من قبل مقامنا فرد امر منفصل يصدق الى الرجال جبنا هيك امر منفصل يوجب الاجمال وما يعملون العلماء بينا بظهور العام في إطالة الحقيقة في العام وش يجب لنا مثال بينا هذا لذلك يقول ثم قال ولا يمكن دعوى الإجماع على لدمعان بإطالة الحقيقة تعبدا فإن أكثر المحققين هذا شاهد على أنه إجماع ما فعل العمل بإطالة الحقيقة تعبدا فإن أكثر سيرة العقلاء والعقلاء ما يعملون بها بهذا الموضوع فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة قيامة مع المجاز الرابع لو أصابت الحق جاءت تعبد يابانين عليه كانوا هنا يعملون أصابت الحق ما يتوقفون انتهى يا هذا التفصيل ضعيف يا مو ضعيف ضعيف علي ووجه ضعفه يظهر من جزل ووجه ضعفه يظهر وقال ومما ذكرنا وفي أصابت التفصيل تفصيل آخر ضعيف ومثال ضعيف الآن يعنيه بعد ما خلص يجيبه ووجه ضعفه يظهر مما ذكرنا فالخطاب أنه إذا الخطاب المجمل كان منفصل ما يوجد هلي ما يوجد إجمال ذلك الآن بل بالحقيقة نرفع إجمال هذا السبب ووجد ضعفه يظهر مما ذكرنا فإن التوقف في ظاهر خطاب لإجمالي لأجل احتمال خطاب آخر لكونه معارضا مما لم يؤخذ من أحد من العلماء عبارة واضحة إن شاء الله ها أطبق فيها دورة فيها شوينا هذا فإن التوقف في ظاهر خطاب يا خطاب يعني أكرم العلماء توقف في هذا الخطاب ليش باري متوقف لأجل احتمال خطاب آخر خطاب الآخر يا هو لا تقبل فيه لأجل احتمال ها لإجمال احتمال لا لأجل احتمال خطاب آخر أقول هذا الخطاب الآخر لأجل احتمال خطاب آخر ماذا يحتمل في هذا الخطاب الآخر هذا الخطاب الآخر ماذا يحتمل فيه لكونه احتمال يحتمل بالخطاب الآخر كون معارض ومخصص لكون معارض يعني مخصص فهاي لكونه بما متعلقة بما متعلقة هاي اللام مو تعليلية يعني مو بمعنى لأجل كونه افهم وعي هاي اللام شو يسموها؟ لام صلة يا أخي لام الصلة إيه؟ متعلقة بما لكونه الاحتمال لأجل احتمال خطاب آخر احتمال خطاب آخر أي شيء يحتمل خطاب آخر لكونه معارضا الحاضر التوقف في ظاهر ذلك الخطاب الأول مما لم يحاذ من أحد من العلماء بل بالعكس بل لا يبعد ما تقدم شاسم باحتناء إن هي بالعكس نسوي من حمل المجمل في الخطأ في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر في أحد الخطابين يا خطابين خطاب الثاني على من؟ على المبين في الخطاب الآخر على الظهور هذا نحن على ذات الظهور على ظهور موجود في الخطاب الأول نقصد وأما قياس موردنا عليها من قصة هي الحقيقة المرجوحة والمجاز المعدرسية الرابع لكن يتحلم بأصالة الحقيقة. نقول لك هذا فعلا مع كلامنا، هذا تمثيل مع الفعل. وأما قياس ذلك، قياس موردنا على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجع، فعلم هذا فساده مما ذكرناه في تفصيلنا من أنا في تفصيلنا المتقدم. ما نتبه هذا بالطبع إهنا محفوظ السلامة، هذا الذي يحسن الخريميته أمر متصل، وهو شهرة المجال شيء متصل مو متصل، وإحنا في المتصل نسلم كفاس الحقيقة ما تجري. وعلم فسال مما ذكرنا في التفصيل المتقدم من أن شون علم مما ذكرنا هذا قاعد يبين شون علم مما ذكرنا من العفو ما ذكرنا في التفصيل المتقدم شنو، وما ذكرنا في التفصيل المتقدم اللي ذكرناه في التفصيل المتقدم شنو هو حتى يتضح من عجز الفساد. لا يقول الذي ذكرناه هذا من أن الكلام المستنف بما يصلح أن يصلح يحسن المستنف يعني المستنف بما يصلح أن يكون صاربا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة، مثل ما استثناء متعقب للجمل، هذا الجمل الأولى والثانية استنفت يعني استفلت بما يصلح أن يكون صارب عن العموم، عن عموم الجمل الأولى والثانية، هذا السند بشيء يصلح ان يكون صالح ويمكن المتكلم اعتمد على هذا في تخصيص الجمله الاولى والثانيه لعله اعتمد عليها على هذا المقصود يرجع على الاستثناء حتى الى الجمله الاولى والثانيه مما يصلح ان يكون صالح مما يصلح ان يكون قد اعتمد عليه المتكلم في اراده من في اراده عدم العموم يعني في اراده خلاف الحقيقه يعني كل العلماء ظاهر فينا الجمله الاوليه ماذا حقيقه العموم اعتمد على هذا الاستثناء في إرادة خلاف العموم يعني إرادة خلاف الحقيقة لا يعد خبر علما لأن فعلم فسال مما ذكرنا بتفضيل المتقدم من أن الكلام مستنف بأمر المتصل واحتمال قرينيته لا يعد من الظواهر للكلام أفضل ما يبقى لظهور السنة بل من المجملات وكذلك المتعقد بما بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقد بالضمير وشبهه المطلقات يتربصن بأن وبعولتهن هذا تعقد بضمير وكذلك يعني لا يبقى على الظهور العام يعني لا يبقى العام على الظهور وكيف إذا كان هذا العام متعقد بلفظ وهو وبعولتهن يصلح هذا اللفظ وهو بعولتهن للصارفية يعني للصارفية ماذا المطلقات عن العموم كالعام المتعقد بالضمير عامياه مثل المطلقات متعقد بضمير ضمير بعولتهن وشبه ذلك ما تقدم هذا همات التفصيل خلاص اذا طلعت منها اليوم خلصنا درسنا او قال لك فرد واحد لك كم يوم تقرأ الظواهر بالتالي الظاهر حجي ولا الاراء ما هي تقول له قولون الحجية ماذا مطلقة أبو عزمي لكن ما بنى عليه الشيخ الأنصاري بالتالي وقول بالتفصيل والتفصيل أربعة مدري خمسة مسيناها هذا خلصنا بحمد الله نرفع علما إلى صلب الموضوع صلب الموضوع ياهو إذا تتذكرون لما أسسنا الأصل الأولي في كل ظن شنو هو الأصل الأولي حرمة العمل بكل ظنه بعدين قلنا بعد ما أسسنا الأصل الآن خنشوف ما هي الإمارات ما هي الظنون التي خرجت عن هذا الأصل القسم الأول كم كان الإمارات التي يعملها الفقيه في مقام الاستنباط قلنا كم قسم يعمله الفقيه في مقام الاستنباط قسم نعمله لتشخيص أصل الظهور أظن هذا الكلام بيه ظهور وما بيه ظهور وقسم يعمله ماذا بعد ثبوت الظهور يعمله لتشخيص أن المراد هل مطابق لها الظهور يعني المتكلم هل أراد نفس ما يقضيها الظهور لا الذي يعمله القسم الثاني الذي هو ترى مو متكفي يتصور هو فعل هو جرى أنصاره بالعكس قدم الثاني علامة إيه بلي هذا ما يخالف من تفصيل ليس العكس من الشباب المقصود على أنه هو القسم الثاني قدمه يعني ما يعمله لتشخيص المراد مو لتشخيص الظهور احنا ندري كلمة هكذا صيغة افعل ظاهرة في الوجود. في المعالم احنا اثبتنا بحمد الله لما درسنا. هذه اثبتنا ان كلمة ماذا صيغة افعل ظاهرة في الوجود للتبادل. هذه هذا سبب. لكن من قال الله عز وجل لما قال اقيموا الصلاة مراده هو نفسه يعني مراد الوجود. لكن اي مرة يعملها الفقيه هنا قالت الحقيقة مثلا لانه اقيم حقيقة بالوجود فالاصل حقيقة يعني الاصل على ان مراد المعنى حقيقة. وهذا لحد الآن خلصنا ترى الحج عنه. الآن خلصنا اليوم خلصنا الحج عن هذا الآن نرجع لمن؟ نرجع ما أدري نرجع تحديد نرجع باطل إذن القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ نرجع بلحاظ تحسيني تعبيري أنا نرجع بعد الحاصل نجي للقسم الآخر. القسم الآخر ماذا؟ الإمارات التي يحملها الفقيه لتسخير أصل الظهور. مثل ما وهذا الفقيه كان يشخص على انه صيغة افعال بني ظاهرة في الوجود. ما هي تلك الامارات؟ الان نريد نبحث عنهم. انت بحجة او ليس بحجة؟ طبيعي انت من تشخص الظهور شنو هو؟ يوم تعرف بالوضع تدري هالكلمة علما موضوعة. عدم علمك بالوضع يصير سبب علما لتشخص الظهور. لا لا تشخص الامتهام العرفي. ما تدري العرف. إذا واحد راح للطبيب وكان يتوهم ويحتمل أن أكل البرتقال مي وصحيح له يعني بعد هو والطبيب أمره قال له كل هذا أقول لك ظاهر في من؟ ظاهر في من هذا؟ في الإباحة في الاستحباب من تأسست هنا ما هو؟ مو اللغة لأن فهم العرفي ما تدري العرف هذا يفهمون. إذا من تأسست تطور هنا أنت الشك واحد أمرين إما الشك في الوقت وإما الشك في الانتهام عرفي. إذا اتضح لديك ذلك حينئذ نأتي ونقول إذا ظن الفقيه بأن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى للوجود يعني ظاهر ظن بأنها ظاهر أو ظن أن العرف يفهمون هنا في مثل كل البرتقال من الطبيب ماذا يفهمون الإضاحة هذا ظن حجة مو حجة. القسم الأول إمارات. القسم الأول قلنا بلا إشكال حجة مثل إطالة الحقيقة التي يحملها الفقيه لإثبات أن المراد والمعنى الحقيقي بلا إشكال حجة. تذكرون ليش قلنا بلا إشكال؟ المقدمتين قلنا أهل اللسان سيرة ماذا والشارع أمضى. أما هنا هم أكو دليل عليهم. إذا حصل لي ظن قلنا من تأسس منه هو إما الوضع وما الإنسان الحب. فإذا حصل للفقيه ظن بأنه هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى يعني ظاهرة في هذا المعنى أو يفهم العرف من هذا المعنى فهي ظاهرة في هذا المعنى. هذا الظن حجة مو حجة. يقول الله شيخ الأنصاري يقول الله مو حجة. لماذا؟ لأن الذي ثبت حجيته بسيرة أهل اللسان وبسيرة العقلاء هي الظاهر. إذا كلمة ظاهرة في معنى يقينا هذا الظهور يجعلون حجة علامة على المراد ويتمسكون به. أما إذا ظاهرة ظاهرة يا مو ظاهرة هاي الكلمة أظن أنها ظاهرة أظن بأن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الآية ظن ظن ما تعد مسيرة عقلائية على تمسك فينا الظن بالظهور الذي توجد في سيرة هو أصل الظهور. إذا ثبت أن هذه الكلمة لها ظهور يتمسكون بها. وأما مجرد الظن بأن هذا ظاهر هذا لم يقم عليه دليل فيبقى تحت من؟ تحت الأصل الأولي. إذن إذا سمعت لنا وشافت واحد قال لك إمارات القسم الثاني التي يعملها الفقيه التي توجد له الظن الظهور بالوضع يعني أو بالإنسان الحر حجة ولا لا يقول لك ليش؟ اللي عدم الدليل قدر يقع على أن الظهور حجة. أما ظن الظهور بالوضع هذا لم يقم دليل. يا رب منا منا تفكر في من تفكر ذلك بالي فرسي بالي بس قول اللغوي قول اللغوي واحد سعد العروض في بالي وغير أقوال اللغوي عن بعض المثال السابق ولا ما معلوم قوله عن حجة. أقوال أهل اللغة قالوا بأنها حجة ومن هنا وقع الكلام في قول اللغوي فيبقى تحت من؟ تحت الأصل. لا، إذا واحد قال لك إمارات القسم الثاني التي يعملها الفقير التي توجب له الظن والظهور بالوضع يعني او بالانسان عرض عجر ولا لا يقول لك ليش ولا عدم الدليل الدليل يقع على ما ظهور عجر اما قند الظهور بالوضع هذا لم يكن دليل يا بمن من نعرف التسي بلشت في ذلك بالي غريب بالي بس قول اللغوي قول اللغوي صاحب الشعب الحروف في بالي وغيره اقوال اللغوي عند بابي مثال الشرط ولا ما معنى قوله عن فضل اقوال اهل اللغة قالوا بانها حجة ومن هنا وقع الكلام في قول اللغوي فبحثنا في هذا اليوم من الان الى غد ان شاء الله ولعله ما بعد غد بحوله وقوته عز وجل وقع في قول اللغوي قول اللغوي هل حجة هو لا يوجد الا الظن اذا اراد اعتاد العروس ويقول على نهايه الموضوع على هالمعنى لا يوجد الا الظن يجي الحليم والحقيقة الى قطاع اعتاد العروس حليم ما يحصل يا اخي حليم من ان يحصل فاخفى ما يحصل ظن لكن قالوا بان هذا الظن حجة لكن طبيعي قصدنا حجة او ليس بحجة من باب ياهو من باب الظن الخاص كلامنا مو من باب الظن المطلق من باب الظن المطلق يعني اذا تم دليل الانتقاد في الاحكام يثبت كل ظن حجة منه هذا الظن احنا كلامنا لا قول اللغة والريد نثبت حجيته لمن لا بدليل الانتقاد بل بأدلة لكن ليش آية النبأ يعتبر ماذا حجة من باب أن الغالب باب العلم منتج تحصيل العلم بالأحكام ما ينتج الحكمة هذه هاي الحكمة حكمة هالدليل الخاص يعني ليش الدليل الخاص سلع لنا على الحجية خبر الثقة على حكمة في ذلك الكتاب باب العلم في غالب الأحكام في مار لكن هذا حكمة مو أن هي العلة اللي دعتنا احنا نقول دليل نقول خبر الثقة هو حجة فإذا كانت العلة لقولنا عن خبر الثقة حجة هو الانتداب يعني احنا قلنا الانتداب حاصل فيثبت كل من حجة ومنه خبر الثقة هذا نقول خبر الثقة حجة من باب الظن المطلق أما إذا استدلينا على حجته بآية النبأ هذا يصير ظن خاص وإن كان آية النبأ اعتبرت حجة من باب الحكمة في ذلك ما هي؟ هي الانتداب لكن ذلك الانتداب حكمة علما لجعل آية النبأ خبر الثقة حجة لا أننا نحن استندنا في إثبات الحجية إلى آية إلى دليل الانتداب فهذا حين أدم خبر الثقة ما راح نسميه ظن مطلق نسميه ظن خاص فإهنا ما كذلك إحنا كلامنا قول اللغوي حجة أو ليس بحجة من باب الظن الخاص يعني من باب قيام دليل خاصا على حجيته وإن كانت الحكمة في قيام ذلك الدليل الخاص على حجيته هي الانتداب لكن ذلك حكمة لقيام الدليل الخاص على حجيته لا أنه نحن استندنا إلى هذا الانتداب لإثبات عن حجية فكلام لقيام الدليل الخاص وعدم قيامه لذلك يقول وعما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر الظن عجيبة عيد أقول أشكل في هذا ظاهر يعني أظن بأنه كلمة صعيد موضوع المطلق ضد الآخر هو يقول لتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ الصعيد أو صيغة إفعال أو المركب الفلاني كالجملة الشرطية أقول ذني ظاهر بسبب الوضع المعنى الفلاني أظن أنه شيء مو قطع إذا قطع فاصل قطع حجة لا ظن أو مثل من أو أن الأمر الواقع عقيب الحاضر أظن ظاهر أقول بأنه ظاهر أظن بأنه ظاهر فيما مثلا بل بقرينة وقوع في مقام رفع الحاضر ظاهر فيما في مجرد رفع الحاضر يعني رفع الحرمة ما إلى ظهور فيما في الوجود بس على مستوى الظن أظن بذلك بهذا الظهور هذا حجة ولا يقول والظن الحاصل هنا أنت تظن بأنه هذا ظاهر من تأظنك شنو هو من شاء الظهور شنو هو الوضع الانتهام الحرمي اذا يعني اذا من شاء ظنك ما هو الظن بالوضع او الظن بالانتهام والظن الحاصل هنا يرجع الى الظن بالوضع اللغوي او الانتهام الحرمي فهذا الظن حجية مو حجة والاقوى والاوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا ليش لان الثابتة المتيقنة هي حجية الظاهر يعني ما كان ظاهرا هو حجي اما الذي بعده ما ظاهر، اظن انه ظاهر لم يكن دليل على حجه الظن. واما حجيه الظن في ان هذا ظاهر، مجرد اظن ان هذا ظاهر فلا دليل عليه، يعني على حجيه هذا الظن، عدا وجوه ذكرها، ادله ذكرها لحجيه الظن، لكن خصوص قول اللغوي نذكرها بعدين ان شاء الله. عدا وجوه ذكروها في اثبات جزئي منها، جزئي وجزء تستبعد جزئي يعني مصداق من مصادق الظن، وهو قول اللغوي، فانه احد الافراد المفيده للظن بالوضع، وهي حجيه قول اللغويين في الاوضاع. فإن المشهور كونه هذا يا أخي شروح، إذا عندك طرف خاص منا خلي فرد عنوان كبير البحث في حجية قول منا خلنا بعد. فإن المشهور كونه كون قول اللغوي من الظنون الخاصة، يعني من الظنون خاصة يعني التي ثبت حجيته مع قطع النظر عن امتداد باب العلم بالأحكام الشرعية، حجيتها بدليل خاص بآية أو رواية. وإن كانت الحكمة في اعتبارها، في اعتبار هذا الظنون الخاص الذي قام بدليل خاص على حجيتها، الحكمة هي امتداد باب العلم في غالب مواردها، في غالب موارد تلك الظنون، لأجل امتداد باب العلم في غالب موارد هذه الظنون دل الدليل خاص على الحجية، لكن ذات حكمة ونحن استندنا إليه. فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة، مو بعيد كل الجهل، الحكمة في أن الشرع اعتبر خبر الثقة حجة من باب الظن الخاص، إقالة الحقيقة اعتبر من باب الظن وغير ذلك، مو بعيد الحكمة في ذلك، هي ماذا؟ امتداد باب العلم في غالب مواردها، في غالب موارد. فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة مثل إقالة الحقيقة المتقدم ذكرها في كتاب اليوم، مثل خبر الثقة وغيرها مثل خبر الثقة، الحكمة هي امتداد باب العلم في غالب مواردها، مواردها مواردنا، موارد تلك الظنون الخاصة الذي نحتاج فيها إلى ظنون خاصة من العرفيات أو الشرعيات، من الموارد العرفية أو الشرعية الذي يريد نتمسك فيها بإصالة الحقيقة، فإن أصابع الحقيقة نتمسك فيها المعرفية والشرعية، وبس الشرعية. هذا يا أخي إذن هذا حيث ما راح يصير، فإذا صار حكمة إذا ما راح يصير هذا الظن مطلق، بل يصير ظن خاص، يعني كان الدليل خاص على حجة. يا بن شويد وضح لنا شنو الظن المطلق، شنو الظن الخاص؟ ها راح أوضح لك إياه أحسن تقريب، الظن المطلق والخاص لأن هذا أي دليل، المراد بالظن المطلق والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل، يعني إحنا نستند إلى دليل امتداد من أجل امتداد باب العلم بالأحكام، بخصوص الأحكام الشرعية. وبالظن الخاص، والمراد بالظن الخاص منه، وبالظن الخاص عطف علينا على كلمة بالظن المطلق، يعني والمراد بالظن الخاص ما ثبت اعتباره عند الامتداد، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم، لا، وإنما من باب قيام الدليل الخاص. وكيف كان سواء كان ظن مطلق في معنى أو ظن خاص ما يأثر، أنت تجيب لنا يا أخي أدلة حجية، الأدلة على حجية قول، الدليل على حجية قول اللغوي أمران أو ثلاثة، سيرة العقلاء، العقلاء يرجعون إلى كل ذي فن وصناعة في فنه وصناعته، فالذي يمرض يرجع علما العاقل إلى ذي الفن، من هو ذي الفن؟ طبيعي. إذا عندي بيت أريد أن ما أدري أهندسه أروح علمه للمهندس وغير ذلك، هنا هم كذلك، اللغوي هو صاحب الفن، العقلاء يرجعون إليه، وهذه السيرة منضات ولا ردع عنها من قبل الشارع، إذ لو كان ردع منها عنها من قبل الشارع لبان، وحيث لم يبن ما عندنا آية أو رواية بالقول اللغوي معجز، وحيث لم يبن إذن هي منضات، فقول اللغوي الدليل الأول على حجية سيرة العقلاء. بل العلماء هذا الدليل الثاني، العلماء إذا يتحاركون في مجلس يبعدون الدينات يشوف على أنه يجر ماذا فات العروس أو القاموس يجره، يقول له يشوف معناه هيك، يقول له صدوق يسكت يدنك رأسه معه، فسيرة العلماء هم جارية والدليل الثالث على الحجيه الاجماع الذي ادعاه المرتضى. شنو فرق هذا ويا دليل؟ هذا اجماع قولي. يعني المرتضى نقل ماذا؟ الاجماع. اما ذاك كان صير اجماع عملي، هذا اجماع قولي. ذاك الذي ادعيناه قبل ان من سيرة العلماء اجماع عملي. اذا دليلنا ماذا صار؟ سيرة العقلاء واحد، والاجماع العملي للعلماء، والدليل الثالث الاجماع القولي المدعى من قبل المرتضى. هاي ادلة ثلاثة مطبق. لذلك يقول: وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغوي باتفاق العلماء. هذا الدليل الاول، بل جميع العقلاء مو بس العلماء على الرجوع اليهم، يعني الى اللغويين باستعلام اللغات والاستشهاد لاقوال اللغويين في مقام الاعتزاز. هاي سيرته. ولم ينكر ذلك احد على احد. لما اجر نقول ما يقول لي شيخنا هذا مو حجه، هذا ما في واحد يشوفه ياخذون به. هذا الدليل الاول. اول اثنينات مدهي الرفعي سيره العلماء والعقلاء كلهم. الدليل الثالث او الثاني اجماع القولي المدعى من قبل المرتضى، وقد قطع عن السيد في بعض كلمات في دعوى الاجماع على ذلك، يعني على حجيه قول اللغوي. بل ظاهر كلامه المحكي الذي حكي اتفاق المسلمين، مو بس الشيعه، لا ظل المسلمين. قال الفاضل استاذ زواري، بدل السطرين صاحب الذخيره بعد الكفايه، ننقل كلام الذي يدل على ان شاهد هذا علمه، على ان العقلاء والعلماء كلهم يرجعون علمه للغوي. قال الفاضل استاذ زواري فيما حكي عنه في هذا المقام، يعني في مقام حكي قول اللغوي، قال: ما هذا لفظه نقطتين شارع. قال: صحته المراجعه الى اصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم، البارعين في فنهم، نرجع لهم وين؟ فيما اختص بصناعتهم. الجواب نرجع له في النجارة، تضييف الطبابة، البناء في البناية، هذا مما اتفق عليه العقلاء، وهكذا ايضا واللغويين في اللغة، هذا المهم في ذلك. هذا مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان انتهى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم إن شاء الله تعالى.